مؤقت اللي هي صناديق بتاعت الأحذية دي، حاجز مؤقت لأنه المشربيات لسه ما خلصتش كلها، وإن شاء الله في خلال 15 يوم هتكون خلصت وهتتركب المشربيات، حاجز بين الرجال وبين النساء، مشربيات عالية لحد حدود الرخام يعني أطول من قامة الإنسان. وبعدين اللي قدامكم الحيطة اللي قدام السيدات دي هتتشال، هتتشال بالكامل الحيطة دي، وهتبقى زي الحيطة اللي على يمينكم باكيات كده مفتوحة كده، وهيبقى برضو كذلك فيها مشربيات تحجز عن الأمام. يعني الحواجز اللي احنا حاطينها دي حواجز مؤقتة. سلام. ولا فيه تكمل فيه؟ مش عاوز بقى حد يطلع لي بقى ويفتي لي ويقول لي الصناديق واطيه، والراجل لما بيوقف الست بتبقى واقفه، والرجاله جنب الستات حواديت اياها بتاعت الجهل، ها بتاعت الجهلاء. وبعدين واحد تاني يقول لي اخروهن والكلام بقى، كلام يا ده الشغل اللي انتوا عارفين يعني الكلام ده خلاص بطلناه من 10 سنين لما بدانا نفهم الناس ونعلمهم. فما تعملوليش فيها حواديت يعني، لاحسن بعدين ترجع تاني ريما لعادتها القديمة زي ما بيقول. الصناديق مؤقتة، مشربيات معمولة جاهزة لسه هتركب قدام شوية، مشربيات أنا شايفها ليا فيها نظر لسه هتركب بارتفاع الرخام، واضح؟ ومع ذلك لو شلنا الصناديق دي تبقى الصلاة صحيحة ويبقى فيهاش حاجة برضو، بدل فيه فاصل. واللي مش فاهم يرجع للكتب الفقه ويقرأ قبل ما يسمع واحد يقول للتاني والتاني يقول للتالت اي كلام. فانت جاي تصلي مش جاي عشان تتلصص على الستات، الستات القديمه هم نسوانكم وعيالكم هم غرب يعني. ومع هذا احنا برضو عاملين مشربيات مش عشان المفروض كده، عشان الشكل الجمالي بس، واضح؟ بجمل انا الجامع مش بعمل فاصل ولا ستاره، لا بجمله، لانه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه ستاير، وإنما كما تقول عائشة رضي الله عنها كانت الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عاقدي أجرهم على أعناقهم من قصرها. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسها. هذه الفقه، هذه العلم. فمش عايز حد غريب يتفلسف، لحسن بعدين هنديله. الآن نعرض على شيخنا الفاضل الأسئلة. سؤال: لأكثر من مرة استمعت إلى خطبة الجمعة لآخر سورة الإنسان حول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ولم أستطع أن أعي، فكيف تتفق مشيئة الله ومشيئة العبد، أو كيف تختلف؟ نرجو مزيدا من التوضيح. هو لا تتفق مشيئة العبد مع مشيئة الله، ولا تختلف مشيئة العبد مع مشيئة الله. العبد لا مشيئة له، إذا كان بمعنى المشيئة، وإنما المشيئة لله. إحنا لما تكلمنا وشرحنا الآية دي قلنا إيه؟ قلنا انه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وما يذكرون الا ان يشاء الله، وقال لمن شاء منكم ان يستقيم، وما يشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فادى للانسان اختيار مش مشيئه، اختيار. مشيئه الانسان بمعنى اختيار الانسان، مشيئه الله نافذه، مشيئه الانسان لا تنفذ. ولذلك أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فهمت؟ إرادة الله فعل، إرادة الإنسان اختيار. فهمت ولا لسه؟ معنى ما تشاءون يعني ما تختار، يعني عرض عليك أمرين، عرض عليك أمران، اختر ما شئت، فاخترت أحدهما، فإن أراد الله لك أن تركبه وفقك لذلك، وإن أراد أن يصرفك عن صرفك عن. بس زي ما ضربت أمثلة، خرجت من بيتك الصبح، قمت الصبح، لقيت الفجر بيدن، أنت الآن مختار إنك تصلي وتنزل تصلي في الجامع أو تنام. الأمرين دول يخطروا عليك وعلى قلبك، وقلبك يختار. هنا لمن شاء منكم، اخترت إيه بقى أنت؟ تنزل تصلي في الجامع، خلاص؟ مشيئة ربنا هنا تيجي فين بقى؟ إنك تتوضى وتلاقي صحة تتوضى بيها، وتنزل من بيتك وتلاقي صحة تنزلك، وتمشي في طريق وتلاقي الطريق آمن لا يعترضك أحد، ثم تذهب إلى المسجد وتجده مفتوحا وبه إمام يصلي بالناس فتصلي معه. دي مشيئة الله. مشيئتك أنت وقفت فين؟ وقفت وانت ببيتك وانت بتقول أنزل أصلي ولا نام؟ لا يا واد انزل خلاص، يا دي مشيئتك وقفت هنا. وما تشاءون بقى، وما تحققون مشيئتكم إلا أن يكون الله قد أراد تحقيقها. هيحاسبك على إيه ربنا بقى؟ هيحاسبك على النية مش على العمل، عشان كده قال إنما الأعمال بالنية، حديث واضح جدا لرسول الله. وبالتالي نويت إنك تتصدق وحطيت في إجيبك جنيه، جنيه، وجيت قلت أنا نازل إن شاء الله الجنيه ده هتصدق بيه على مسكين، إنك تصادف واحد يقول لله أو تصادف واحد فقير، مفيش. رجعت والجنيه في جيبك، حصل إيه بقى؟ كتبت لك الصدقة والجنيه في جيبك. أيوه والجنيه في جيبك، والجنيه في جيبك، لأنه بيحاسبك على النية مش على العمل. نضرب المثال العكسي، نازل ما انتش ناوي تتصدق ونازل، فقابلك واحد مشي وراك، نبغى ربنا يخليك، ربنا يخليك الست ويشد في كمك، والست ماشيه جنبك انت خاطبها لسه وخايف تقول عليك بخيل، هتقول الراجل ماشي يلح ونبي يا بيه ونبي يا بيه انا غلبان عاوز اتعشى، ربنا يخليك الست، عمال يزن الله بقى. وبعدين بقى رحت من حاطط ايدك في جيبك طلع في ايدك كده ما لقيتش في جيبك هم 50 قرش، يا ريتهم كانوا بريزه اهلي، طلعت 50 قرش، رحت مديهم له، مديهم له من الحاحه، مديهم له عشان الست اللي ماشيه معاك ما تقولش ده بخيل. يبقى انت تصدقت ولا ما تصدقتش؟ ما تصدقتش، والجنيه راح منك والجنيه راح منك، لان ربنا مش هيحاسبك على عمل، هيحاسبك على النيه. نيتك ايه؟ فهمنا ولا لسه؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، هل هنا بإيد الإنسان أن يؤمن أو يكفر؟ يستحيل. ليه؟ لأن الإيمان لا يكون إلا بإرادة الله، والكفر لا يكون إلا بإرادة الله، لأنه لا يستحيل، يستحيل على الإنسان أن يكفر إلا إذا كان الله أراد له ذلك، ويستحيل عليه أن يؤمن إلا إذا كان الله قد أراد له ذلك. أمال يعني إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناها عرض عليك الإيمان والكفر، تختار إيه؟ البداية تختار إيه؟ اخترت الإيمان وفقك الله لها للإيمان ورزقك الإيمان وأدخله في قلبك، واضح؟ جبت لك طبقين، طبق لحمة وطبق فراخ، حدودك أنت فين؟ تحب تاكل لحمة ولا تاكل فراخ؟ الطبقين هم. قلت لي ايه انت بقى؟ اكل لحمة، ادي مشيئتك. قلت لك لا ما انتش واكل لحم، بالعند فيك بقى راح تاكل فراخ، ورحت حطيت لك طبق الفراخ، دي مشيئتي انا بقى، مشيئتي انا ان انا احط لك الفراخ مش اللحم. مشيئتك انت فين؟ انك تختار. مفهومة ولا مش مفهومة؟ فالانسان هنا مشيئته ان يختار بس. ولذلك انا 100 مرة قلت زمان قوي، قلت الفرق بين اهل الجنة واهل النار حاجة واحدة، واحدة. اهل الجنة رفعوا ايديهم وقالوا يا رب بس بس، واهل النار ما رفعوش ايديهم وقالوا يا رب. واذا رفع العبد ايديه وقال يا رب اهديني لازم هيخش الجنة ولازم هيهدى. ليه؟ لانه لو لم يهدى يجي يوم القيامة ربنا يقول له تعالى انت كفرت، يقول له انا سألتك الهدى، في اله غيرك كان هيهدي؟ اروح لمين؟ ما فيش غيرك، انت الوحيد اللي تملك الهدايه، سالتك ما ادتنيش، كنت اعمل ايه؟ اروح لمين؟ هنا العبد له حجه، وربنا بيقول لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وحجه الله بالغه. وعشان كده قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعشان ما يبقاش العبد له حجة بين لك كل حاجة وترك لك تختار. فمجرد انك تقول يا رب هي دي اللي عليك، هي دي اللي عليك. فلو قلت يا رب اهديني هيهديك، ولو قلت يا رب اغفر لي هيغفر لك، ولو قلت يا رب دخلني الجنة هيدخلك الجنة. غيرك بيقول يا رب، في بيقول يا رب، بيقول ايه؟ بيقول يا رب المسرحية تطلع حلو، بيقول يا رب الرقصة تعجب الناس، بيقول يا رب اللحن يضرب، بيقول يا رب. وبتشوفهم في التلفزيون، بتجيبهم المذيعة وتقول لها مش عارف ايه رأيك في التابلو الجديد، تقول لها والله ربنا وفقني قوي في التابلو الجديد. التابلو ده عبارة عن هشك هشك، بتقول يا رب برضو. كله بيقول يا رب. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ده قرار، ادي ارادتك اهي، وادي ارادة الله انه يديلك. من يرد ثواب الدنيا نؤته من، ومن يرد ثواب الاخرة ايه نؤته من. انت عاوز ايه؟ ده السؤال. انت عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه هتاخده. ففرق بين مشيئة العبد ومشيئة الله، ان مشيئة العبد اختيار ومشيئة الله قرار. وضحت ولا لسه؟ نعم. بعض الاخوة يطالبون بوضع تلفزيون خلف المنبر حتى لا يحرموا من رؤية فضيلتكم. كان فيه تلفزيون هنا، حط تلفزيون دلوقتي على طول، محمد ابراهيم سمير، تلفزيون اتحط فورا دلوقتي هنا، خلاص حاضر. من عناية ذكرتم فضيلتكم، الحمد لله بناء عن طلبكم، عشان كان في ناس زمان اعترضت على التلفزيونات دي زمان برضو من الناس اللي هم اياهم، يعني انك حط التلفزيون في الجامع، التلفزيون حرام. قول يا سيدي. ذكرتم فضيلتكم الثلاثاء قبل الماضي عند الرد على السؤال الخاص بالإسورة الذهب التي على شكل ثعبان، إنه كان من ضمن كنوز الكعبة غزالتان من الذهب الخالص زين بهما باب الكعبة، ولم تذكروا فضيلتكم ما الذي فعله بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. نرجو من فضيلتكم إشباع رغبتنا في ذلك. لا أبدا، مش هجاوبه أبدا السؤال ده دلوقتي. خد بالك، مرة زمان أنا في سؤال لما كانت الشيوعية ربة الدقون وركبة موجة الدين، بدأوا يلغوصوا الناس وبدأوا يشككوهم في العلماء وبدأوا يشككوهم، يقول إيه ما تقولش سيدنا رسول الله، يوم يبتدي يشيل من صدرك الهيبة والاحترام والأدب مع سيد الخلق. فبدأ يجيب حديث كذب يقول النبي قال لا تسيدوني، فأنا ساعتها قلت الحديث ده كذب ومش مظبوط لأن فيه غلطة مش هقولها، لو قلتها هيصحها، وعدت سنتين ما قلتهاش لحد ما جيت قلت إن فعل سادة يسود فعل واوي، يبقى لا تسودوني لو كان حديث رسول الله، لأنه أفصح من نطق باللغة العربية، ما يغلطش غلطة بالشكل ده سيد الخالق، يبقى الحديث مش مظبوط، يبقى الحديث كذب. ما انت ما تقولش سيدنا رسول الله، لما تقولش سيدنا رسول الله خلاص بقى، خلاص بقى هتبقى قليل الادب، ولما تبقى قليل الادب مع سيدنا السيد الخلق هتبقى قليل الادب مع العلماء، ما تاخدش كلامه. نرجع برضو زي دي، لما جم قالوا لي الاسوره على هيئه تعبان قالوا حرام، حواديت بقى بنشحت احنا العيش وهنكلم في الاسوره الذهب التعبان حرام عشان على هيئه تعبان. كل شويه تطلع حدوته كده صغننه، وضربت مثال في السعوديه، رحت اجيب عروسه لبنتي كل سنه اجيب لها عروسه، قالوا لي ما فيش عرايس، كل محل ما فيش عرايس، ايه الحكايه خلصت؟ قالوا لي لا منعوا العرايس. ليه؟ قال حرام العروسه والحديث بتاع السيده عائشه والعرايس اللي دخلت بيهم على رسول الله سيد الخلق في بيته، والعرايس اللي كانوا بيعملوها للعيال يلعبوا بيها في رمضان عشان يسلوهم هم صايمين سنة من السنين. فبرضو كذلك سنة من السنين السياخ كلها في السعودية امتنعت عن التعابين أم راس وديل، بقوا يعملوا تعابين براسين. ليه؟ قال لك التعبان أبو راس وديل إيه؟ حرام. دي مين بقى اللي اخترعها؟ السياخ. لأن الست اللي عندها تعبان براس وديل هتعمل إيه؟ هتبيعه، تبيعه كسر، خسر في المصنعين، وتستبدل بيه تعبان بإيه؟ براسي. بس ادي العمليه كلها زي بالظبط لما طلعت الاشاعه بتاعت الكولونيا حرام، الكولونيا حرام. ليه يا عم؟ ليه يا سيد؟ فيها سبرتو، والسبرتو خمره والخمره حرام. الله يا ابني يا حبيبي، كولونيا ايه اللي حرام وسبرتو ايه اللي حرام؟ ده لو سبرتو حرام يبقى ما حدش ياخد حقنه، اطهر الوريد ازاي قبل ما اديله الحقنه؟ ده جميع الادويه والميكروكروم والسبغيوتيوت والجروح والمداد كل ده دخل في السبرتو. انا الكولونيا حرام. قعدت ادور انا بقى على الكولونيا حرام، اكتشفت ان العمليه كلها تجاره، والناس بقى عاوزه تتاجر في المسك، والاولاد اللي قالوا ان مال الحكومه حرام والوظائف حرام بداوا يدوه السواك ويدوا له مسك ويفرشوا على باب الجوامع. طالب جامعي ومعاه خريج كلية هندسة مش عاوز يخش الكلية ومش عاوز الجيش ومش عاوز الحكومة عشان فلوس الحكومة حرام، يبيع مسك. المسك مش ماشي، مين هيجيب مسك؟ مين؟ مصر مش بتاعت مسك وبتاعت ياسمين والأزاز إياها الأسنصاد. فقالوا كولونيا حرام. الكولونيا حرام كله بدأ يشتري في إيه؟ في مسك. قلت الله، طب أبص في المسك. فروحت التجار المسك وجبت الأزاز دي، فوجئت إن الأزاز دي كلها مستوردة من فرنسا. أسنصات في إزاز كبيرة بيعبوها في إزاز صغيرة. المسك والياسمين والعنبر والبخور كل ده مصنع في فرنسا ومستورد هنا. وقابلت الناس اللي بتستورده في مصر وحبيت أشوف إيه موضوعه، ففوجئت إنه محلول بالسبرتو، لأنه المسك جامد وكي يحل ويبقى سائل لازم يتحل بإيه؟ بالسبرتو. فلقيت المسك فيه سبرتو. طب ايش معنى؟ فعملية تجارة الدين، ناس بتتاجر بالدين، الناس بتتاجر. فبدأت أنبههم وأقول لهم دي كلها عشان تجارة المسك تروج والياسمين والبتاع، وده نرجع لعشرين سنة ورا. نبتدي بقى ناخد الأسنصات والكلام ده، ها؟ زي السواك. هو السواك ده نازل من الجنة؟ السواك ده مش خشب شجر؟ بدل خشب الشجر لما تعمل بفرشة السنان حرام، خالفت السنة. لما تسيب السواك وتعمل بفرشة السنان تبقى خالفت السنة؟ أبدا. العبرة بالسواك إيه؟ التعبد بالسواك ولا التعبد بتنظيف الأسنان والفم؟ المطلوب إيه؟ ما الهدف؟ تنظيف الفم، رائحة الفم تبقى حلوة، المحافظة على بياض أسنانك، المحافظة على قوة اللثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ثبت لهاتي وبيض أسناني، دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبيت اللهاء واللثة وعلاج اللثة والحاجات دي، سواء بالسواك بقى بفرشة السنان أيا كان أيا كان. فمسألة الغويشة التعبان براس وبراسين، أنا قلت لك المرة اللي فاتت يا ابني يا حبيبي ما جراش حاجة، بلاش تعبان ابو راس وديل، خليه تعبان براسين، لان مفيش تعبان براسين. فهي عمليه ناس بتتاجر وبتتكلم وخلاص وانتهينا، واحنا غرقانين في الوحله. ما تشوف لبنان، ما تشوف لبنان واللي حاصل فيه، ما تشوف اسرائيل فين، ما تشوف سوريا بتضرب في لبنان والجولان محتل من اسرائيل، نص سوريا محتل وراح تضرب في لبنان، والعراق ايران تضربه من ناحيه ويساعد هو الموارنة ولا الدروز من ناحيه. عمليات كلها ضرب في بعض وحاجه وبنشحت، وامريكا بتتفرج علينا ومصيبه سودا، وجايين تقولوا لي التعبان ابو راس والتعبان ابو راسين، ما ان شاء الله ما عندك لبست تعبان ولا عقربه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تلبسه تعبان براسه، لا الست هتعبده، له التعبان ابو راس وديل هتعبده الست، هتقدم له القرابين، اصبح شركا بالله. يا جماعه اتقوا الله، فوقوا نفسكم بقى وخلوا مخكم يكبر، خلوا مخكم يكبر وشوفوا المصيبه اللي احنا فيها، شوفوا الشحاته اللي بنشحتها من الدول العظمى، شوف اللانشون اللي بتاكله مذبوح ولا مخنوق، شوف الفراخ اللي بتهوهو، شوف البيض البلاستيك، شوف القمح اللي جايبها لك هيئه كير، العيش اللي انت بتاكله معونه من الكفار من هيئه الكنائس العالميه. وتحدى اي مسؤول في الدوله يقول غير كده، لان انا اللي كنت بفرغه في ميناء الاسكندريه انا، ولا زالت هيئه كير لها مكتب في شارع السلطان حسين قبل التقائه بشارع شريف عند جاد بتاع الفول، لا زالت موجوده، لا زالت. وجاي تقول لي تعبان ابو راسين، ازرع ارضك وانتج واشتغل وقوي نفسك وتسلح. ربنا بيقول واعد لهم ما استطعتم من رباط الخيل، اعيدوا لهم ما استطاعوا من قوه من رباط الخيل، ترهبون بها عدو الله وعدوكم. انتوا بترهبوا عدو الله وعدوكم ولا انتوا اللي راهبين؟ انتوا اللي خايفين. احنا لما ماشيين جنب الحيط فكرنا مش من دماغنا، لان لقمتنا مش من ايدنا. وجاي تقول لي التعبان براسه دل، قول يا سيدي. عشان كده انا ما جاوبتش على السؤال وقلت لك الناس اللي بتفتي بالكلام ده بقى المفروض يقول لي الغزلتين اللي عبد المطلب حفر بئر زمزم عشان يجيبهم ويزين بيهم ابواب الكعبه، غزالتين من الذهب راحوا فين؟ اهدي غزاله بقى، غزاله وحجمها حجم الغزاله من ذهب، راحوا فين؟ وكيف كان تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوني على السؤال، بقى لها 3 أسابيع ما حدش جاوب. اذا عرفوا يجاوبوا على السؤال نبقى ناخد بكلامهم ونقول ان التعبان ابو راس ودي الحرام، ما عرفوش يجاوبوا على السؤال يتكتموا ما يفتوش بغير علم. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: اصلي الفجر مع زوجي مع الشيخ في الراديو لاني استريح لهذا، فهل هذا صحيح؟ صلاتك بطلة، انت وزوجك بطلة، لا تصح الصلاة خلف المذيع مطلقا ولا تصح الصلاة خلف التلفزيون مطلقا، ويشترط في صحة صلاة الجماعة اتحاد المكان، وان فصل المكان بنهر او بطريق يشترط فيها الرؤية وضبط افعال الامام، فاذا اتحد المكان ولم يتمكن من الرؤية اشترط السماع، لها شروط. فطبعا الصلاة خلف المذيع ان افتقدت شرط اتحاد ايه المكان تبقى الصلاة بطل. نعم. لي اخوة رجال ونساء متزوجون ووالدي يريد ان يكتب لي شقته المملوكة لديه، فهل على ابي شيء نحو اخوتي؟ وهل الشقة التمليك تعتبر في تلك الحالة من الميراث؟ الشقة التمليك طبعا انت نفسك بتقوله، شقة تمليك يعني يعني ملك، متى ما ملك اصبحت ميراث، فان كتبها لك بعد وفاته اصبح متحكما فيما لا يملك، لان بموت الانسان خلاص ما يملكش جلبيته اللي عليه، اللي مات فيها مش ملكه خلاص، بدم روحه خرجت الجلبية اللي على جسمه مش بتاعته، بقت ميراث، فطبعا ما يصحش. نعم. اعتاد كثير من الناس عندما يؤدون العمرة أن يكرروها مرات في أيام متتالية، ومنهم من يؤديها عن أحد من أقربائه، فما حكم الدين في مثل ذلك الأمور؟ وهل تصح العمرة المتكررة؟ وهل يثاب عليها من يؤديها؟ نعم، تصح العمرة ولو أديت عمرة كل يوم تصح، وتصح العمرة إن أديتها عن الغير تصح، فضل الله واسع. ما تسمعوش الكلام ده، ما تسمعوش هنا، بتسمعوا هناك، بتسمعوا ما تعملش عمرتين في سنة واحدة، ما تعملش عمرتين ما عرفش في ايه، كل ده غلط. انت تعمل عمرة وعمرة وعمرة واعمل على قد ما تقدر، رحت السعودية قعد 10 أيام وعملت عمرة اول يوم، بعد كده عندك 9 أيام فاضي تعمل فيهم ايه؟ عندك صحة تعمل عمرة؟ اعمل عمرة واحدة، عمرتين، 3، اعمل زي ما انت عاوز، اعمل قبل ما يجي يوم ما تعملش، ما تلحقش. زمان كنا بنروح نعمل العمرة دي يوم فيه ويوم ما فيش، وساعات نعمل العمرة كل يوم، جه الزمن اللي بنروح نقعد 15 يوم هي عمرة واحدة في 15 يوم كافية ترقدنا. يعني استغل الفرصة، اغنم لنفسك وخذ من نفسك لنفسك، من شبابك لهرمك. أخبرتنا فضيلتكم بإنشاء مدرسة المواساة الإسلامية للغات، فماذا تم بخصوص هذا الموضوع؟ نأمل أن تكون في سبيلها للعمل لهذا العام لنلحق أبناءنا بها. لا، السنة دي مش ممكن، لأن احنا قررنا أن احنا نعملها مرة واحدة وننشئ تحت في ضمن المجمع الكبير، لأن المبنى اللي احنا هنصرف عليه ده عشان نعمله تبين أن المصاريف اللي هيتصرف عليه كتير جدا ومش هيعيش، لأنه مش شرك ولا بد من هدمه، فحنأجلها، وبدأنا نعد الرسومات للمجمع الكبير اللي بيضم السوق تجاري وبنك إسلامي ومراكز إنتاج أسر وجمعيات تعاونية وورش حرفية ومكاتب وحضانة، وكل ده لخدمة البيئة والمجتمع اللي حوالينا، من ضمنه الحضانة على أحدث يعني طراز للحضانة، والرسومات جاهزة وبدأت نعمل رسومات تنفيذية إن شاء الله، نرجو الله تبارك وتعالى إن وفقنا في خلال شهور قليلة نبتدي نضرب الأساس بتاعها. فمش هنقدر نعمل مدرسة دلوقتي. يقول صاحب هذه الرسالة: والدتي سيدة مسنة تؤدي جميع الفروض في أوقاتها بما في ذلك صلاة الفجر، لكنها منذ فترة قريبة تنتابها أحلام مفزعة عند نومها، مما جعلها تستيقظ مفزوعة، وطلبت مني أكثر من مرة أن أعرض الأمر على فضيلتكم لنصحها بماذا تفعل وكيف يمكن لها أن تنام بدون تلك الأحلام. رأيت الكرسي قبل ما تنام بس، وتنام على جنبها اليمين، ما تشوفش حاجة وحشة إن شاء الله. اللي طالب مقابلة شخصية، المقابلة الشخصية يوم الأربعاء الساعة 6:30 لـ 8:30، المقابلات الشخصية يوم الأربعاء. قلتم فضيلتكم في أكثر من شريط: من اجتنب الكبائر ابتلي بالصغائر، ومن اجتنب الصغائر ابتلي بالخواطر، والسؤال: ما المعنى والمقصود به الخواطر؟ الخواطر اللي هي ايه؟ الخواطر اللي هي الوسوسة، الخاطر اللي بيجي لك في دماغك، الوسوسة اللي هي مجرد اللمة بتاعت الشيطان. اللي ببساطة خالص، الشاب لما بيبقى قاعد في مكان بيشوف فتاة، يجي الخاطر على طول انه يبص لها او يتفرج عليها او يعكسها او يشغلها. الخاطر اللي يجي للموظف اللي في مصلحة وجاله راجل غني وله مصلحة عنده، مقاول له مستخلص، ويجي له الخاطر ياخد منه قرشين. الخاطر اللي هو البداية خالص للفعل، مجرد إلقاء الشيطان الفكرة إليك، هو ده الخاطر. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: مشكلتي هي أنني أريد أن أتحجب، وزوجي يرفض رفضا باتا قائلا إن هذا سيؤذي نظره، وهو لا يستطيع النظر إلي. وتقول: حاولت معه باللين مرة وبالشدة مرة، ولكنه مصر، ولو أنني تحجبت فإنه أقسم أن يطلقني أو يتزوج علي، فكيف أفعل؟ أنا مستعدة لأي شيء حتى لو كان الطلاق في سبيل إرضاء ربي، فأنا والحمد لله أحاول كل جهدي أن أرضي ربي، وهل صحيح أن الوزر يقع عليه؟ طبعا مبدئيا كده لا تزر وازرة وزر أخرى. هو عليه الوزر أن أمرك بالمعصية، لكن هذا لا يرفع عنك الوزر، بل الوزر باق عليك. النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دي النقطة إيه؟ الثانية. النقطة الثالثة بقى، نمسك الرسالة بتاعتي كده ونناقشها بالعقل. الراجل بيقول لك هيأذي نظره ومش هيقدر يبص لك، هو انت هتلبسي الزي الاسلامي في البيت؟ ده السؤال. طبعا لا. فانت عليكي في البيت تجيبي له بدله رقص وتخليه يجي من شغله، اول ما يفتح الباب يلاقيك ببدله الرقص ومسكاله الصاجات. اعملي كده، ده طالبه نصيحتي. هاتي له بدله رقص، يخش يلاقيك ببدله الرقص والصاجات، تقابليه على طول بالصاجات، تسكسجي له وتقولي له اهلا، وانت بت ايه بتترقصي له. وما فيش ست النهارده ما بتعرفش ترقص، كله متعلم ايه من التلفزيون والحمد لله. نيجي بقى ونناقشه. ادي بقى نظرك اهو، بمتع لك نظرك عشان ما اذيهوش يا حبيبي. اما يجي يخرج معاكي في الشارع بقى، يخرج معاكي في الشارع، اخرجي معاه بالفستان العاري اللي هو عاوزه. انت وانت ماشيه جنبه بقى، حطي ايدك في ايده كده، انجزيه يعني، وبعدين كل شويه اصغديه، بص على ايه؟ عليا، بصلي. اصغديه وقولي بصلي. قال ابصلك ازاي؟ ابصلك ولا ابص للشارع؟ قال طب ولما انت هتبص للشارع ومش هتبصلي، البس عمه بقى، البس ايه اللي مضايقك؟ مش كده برضو ولا ايه؟ في عمرك شفت راجل ماشي مع امراته وماشي بص لها كده؟ ماشي بجنب، ماشي ملوح، كاوع في كده في الدنيا، ولا ماشي باصص قدامه؟ يعني زوج حضرتك حيوان، ببساطة خالص حيوان، لأنه بيأمرك بمعصية الله، بل الحيوان أحسن، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الزوج بتاع حضرتك عاوز الناس تتفرج عليك، مش عاوز هو يبصلك، فاذا كان مش فاهم فهمين، عشان كده بقول لك جربي معاه وانت ماشيه اصغدي كل شويه قولي مش بتبص لي يعني، ما تمشي تبص لي، مش بتقول ان انا حاذي نظرك لو لابسه لبس الاسلامي، خد بالك بص الركبي، خد بالك رجلي اهي، اعملي له اعملي له كده، سقي له الهباله على الشيطان، اعملي له جنونه، وتعالي في الظهر بالليل او الظهر وجاي من شغله البسي له بدله الرقص والسجاط قبلي بالسجاط، نشوف حجته بعد كده ايه. مش هيعرف يتكلم معاك، لازم ينطق بقى ويقول انا عاوزك تلبسي عريان عشان الرجاله تتفرج عليك. اما ينطق يقول الكلمه دي بصي له بقى من فوق لتحت، خلاص هتركبيه بعد كده وتضربيه بالجزمه لانه هيكسر عينه قدامك. ده الحل. قول يا سيدي. رساله من فتاه تقول: انا فتاه مسلمه كنت منذ زمن ليس ببعيد متبرجه، ولكن الله هداني وتحجبت حجاب الإسلام واهتديت إلى صراط مستقيم، لكني لم أصلي ولا أعرف لماذا أبعد عن الصلاة، أنوي من الليل الصلاة وأصبح وكأن شيئا غريبا يبعدني عنه لا أعرفه، إنه الشيطان اللعين، أما هو إني أستعيذ بالله منه، وإذا حاولت الصلاة صليت، وعند السجود يمتلكني النوم ولا أقدر على الوقوف مرة أخرى، مع أن صحتي جيدة وأقدر على القيام والسجود، ورغم ذلك أحفظ كثيرا من القرآن والآيات والأحاديث النبوية الشريفة، وبرغم كل هذا يمتلكني الشعور بعدم الصلاة، أستحلفكم بربي أن تهديني إلى أي شيء أقوله أو دعوات أو استعاذة حتى أقدر أن أؤدي فرض الله وهو عمود الإسلام. أنتوا فاكرين الأسبوع الماضي جالي سؤال، واحد قال لي أنا حافظ القرآن لكن ما بصليش، وتحديته وقلت لو أنت حافظ القرآن وما بتصليش أديك 1000 جنيه الآن. فاكرين طبعا. ما جاش لأنه طبعا الكلام أي كلام، حافظ القرآن ما يصليش تيجي منين دي وتيجي ازاي؟ شكوت الوكيع عن سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يجي ازاي؟ فنفس الحكايه بالنسبه للبنت، لبست وما بتصليش، يبقى انت لبست عشان تتجوزي، لان بنات كتير بتلبس عشان ايه؟ تتجوز، لان الشباب النهارده بيمشي ويلعب زي ما هو عاوز مع البنات اللي ايه؟ المتبرجات. اول ما يجي الشاب يتجوز يبتدي يقول دور على ايه؟ على لابسه بقى، ده لا بتروح ديسكو ولا بتاع ضامنها. فالبنات عرفوا الشغلانه دي فبداوا يعملوا ايه؟ يلبسوا عشان يتجوزوا. كثير من البنات بتلبس علشان تتجوز. دي طبعا لما تلبس عشان تتجوز يبقى الصلاه بالنسبه لها ايه؟ مش مهم. لانه اللبس والصلاه الاصعب ايه بالنسبه للبنت؟ اللبس. لان كله بيصلي لكن مش كله لابس. الصلاه سهله لكن اللبس هو اللي صعب، انك تداري شعرك وتداري زينتك وتداري رجليك وايديك وتمشي بقى كده لابسه لبس الاسلام، محدش يبص لك، محدش عكسك، ما تسمعيش كلمات الغزل. دي مساله صعبه على البنت، الصلاه سهله. فازاي انت بتقول انك لبستي ومش قادره تصلي؟ شيء غريب. هل نيتك مش خالصه؟ لبست ليه؟ ابحثي في النيه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الصلاه بالنسبه لك محتاجه لحاجه واحده انت، مش حاجه تقريها، مش حاجه تقريها، لا، محتاجه لاراده منك بس، اراده وايمان بالله بس. ده الصلاه ركن من اركان الاسلام، من غير الصلاه يبقى الاسلام ايه؟ مفيش، يبقى ناقص. من تركها كسلا يبقى فاسقا، من تركها عمدا او جحودا بفرضيتها فهو فقد كفر. فالصلاه يا بنتي محتاجه لاراده، مش دعوه، مش علمك دعاء تقوليه او فعل تعمليه. نيتك لو خالصه لله هتصلي، ارادتك بيها تصلي. فاللبس ملوش علاقه بالصلاه، بل بالعكس، ده انت كونك لابسه وما بتصليش يبقى لبسك ده مش نابع من نيه صادقه، لانه طاعه الله تبارك وتعالى طبعا شيء مهم جدا، وطاعه الله في الصلاه اهم من طاعته فين؟ في اللبس، لان اللبس مكمل، الصلاه اصل، اللبس فرع. اللبس مطلوب لستر العوره، وستر العوره مطلوب للصلاه. شفت ازاي؟ فستر العوره شرط من شروط الصلاه، شرط من شروط صحتها. لكن الصلاة ايه؟ أساس، ده ركن، فلازم تفكر التفكير ده. سؤال: أمتلك بعض أشجار النخيل وفي كل عام أبيع ثمارها وهي على الأشجار ولم يكتمل نضجها، فهل هناك شيء في ذلك؟ وهل أخرج عنها زكاة مال أم زكاة زروع؟ وما مقدارها؟ شوف يا سيدي، النخل اللي انت زرعه ده بتبيع طبعا بلحه على الشجر، ممكن، ممكن بشرط ان يكون بدا صلاحه. يعني ايه بدا صلاحه؟ يعني طبعا الثمار مش كلها بتستوي مرة واحدة، فإذا بدأ صلاحه بحيث لا يمكن تصيبه الآفة، عدى مرحلة الايه؟ الخطورة، وقدرت تقطف منه بلحة، بلح واحدة تاكلها وتعرف طعمها، خلاص تقدر تبيع، تقدر تبيع. يعني قبل أن يحمر لا، أو قبل أن يصفار لا، أو إذا كانت السمرة خضرة يبقى قبل أن يخضر لا. فإذا كان البلح بلح سيوي يبقى قبل أن يصفار لا، إذا كان بلح زغلول بلح عيشة بلح أحمر يعني يبقى قبل أن يحمر لا، حسب الحديث. ها، يحمر يعني يحمر، مش يا حمار تضحك على إيه؟ يحمر، ما تتقالش يحمر، وإنما تتقال إيه؟ يحمر، والميم عليها شدة، والميم عليها شد زي يصفار كده. ها، فدي معنى بدو ايه؟ الصلاح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ما قالش قبل نضجها. وضحت ولا لسه؟ فيبقى انا الثمرة قدام شجر البرتقال، ما بجنيش شجر البرتقال كله في يوم، مش ممكن، يستحيل، مش كده ولا ايه؟ ها، فبيحصل ايه؟ إن الشجرة فيها فرع، البرتقانة تصفر وبرتقانة لسه خضرة وبرتقانة لسه إيه؟ ناشفة، يبدو الصلاح خلاص، ويبقى الآفة مش هتيجي بقى. الآفة إيه؟ مش هتيجي، زي مرحلة القطن واللوزة والبتاع والمن والبتاع والتروبس والحاجات دي كلها، اللي هي الآفات اللي بتيجي لها موعد، بيعدي الموعد ده يبقى الزرع إيه؟ نجح، نجح. فهنا يصح لك البيع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية من السؤال إن إخراج الزكاة بدم أنت بتزرع بنفسك يتجب عليك زكاة الزروع، وفي كل خمسة أوسق، في كل خمسة أوسق يبتدي إيه؟ النصاب. النصاب يكتمل في البلح بالذات بخمسة أوسق، والوسق ترجع بقى لكتاب الإسلام وأركانه هتلاقيني مترجمه لك للكيلو، ومحدد لك الزكاة بأنها العشر إذا كان ما بتسقوش، ما بتسقوش ولا بتدور عليه نورج ولا بتدور عليه سقية ولا بتشيل جردة المية من هناك وتشيله على كتفك وتيجي وتحطه، أو حمارة راحة جاية بتجيب مية وتودي، بيسقى بماء السماء فيه العشر، وده حال النخل فيه إيه؟ العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدق. نمتلك مساحة من الأرض الزراعية أنا وإخوتي عن أبي، ويقوم أخي الكبير بزراعتها ويزرع مساحة صغيرة من القمح والذرة، ويخرج الزكاة عن المحاصيل فقط مثل القمح والذرة والفول، ويقوم بزراعة باقي الأرض خضروات مثل الطماطم والفاصوليا وباقي أنواع الخضروات إلى آخره، وأنا أطالبه بإخراج زكاة الخضروات ولم يفعل، فما رأي فضيلتكم؟ زكاة الخضروات ما هو فيها اختلاف من الأئمة، من قال لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في خمسة أصناف فقط وحددت، ومنهم من أوجب فيها الزكاة، بل أوجب الزكاة حتى في الورود، الورد اللي عامل مشتل، لكن الزكاة لا تكون من عينها لسرعة تلفها، وإنما تكون الزكاة من ثمنها. يعني معنى إيه؟ معنى أنا عامل مشتل، مشتل ورد تجب فيه الزكاة، أيوة تجب فيه الزكاة في مشتل الورد على الرأي الأحوط، على الرأي الإيه؟ الأحوط. طيب هاخد بقى من الورد امشي ادي الفقراء كل واحد ورده؟ مش ممكن. امال الزكاة تبقى ازاي؟ اقدر القيمة وخرج الزكاة ايه؟ من القيمة. فطبعا اذا كان اخوك بيخرج زكاة الحبوب والذرة والفول اللي هو بيزرعهم من الجنس، من جنس المزروع، لان ربنا بيقول وآتوا حقه يوم حصاده، لكن الطماطم والخضروات ما يقدرش يطلع زكاتها منها لانها تتلف بسرعة، يبقى هتبيعها. لما تبيعها شوف هتبيعها بكام وتخرج زكاتها. فاذا كان اخوك رافض مبدأ الزكاة او متقيد بالمذهب اللي بيقول ان لا زكاة في الخضروات، انت شريكه هيبيع الخضار ويدي لك ايه؟ نصيبك. لما تاخد نصيبك قدر نصيبك من الزكاة واخرجها انت، ده الحل. نعم. امرأة مسلمة مؤمنة بالله تعالى ان شاء الله تعمل الان اليوم عملية خطيرة في امريكا. يعني الانسان ما يقولش انا مؤمن الا اذا يقول ايه؟ ان شاء الله. انما زاء المسلم يعني سئلت هل انت مسلم؟ تقول انا مسلم والحمد لله. هل انت مؤمن؟ انا مؤمن ان شاء الله. امرأة بقى مسلمة ان شاء الله ومؤمنة ان شاء الله تعمل اليوم الان عملية خطيرة في امريكا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيها وان يعفو عنها. يا رب ربنا يعفي عنها وعن كل مريض ويشفيها ويشفي كل مريض، مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. نعم. من المبادئ الأساسية في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار، وأنا في 35 متزوج منذ 5 أعوام من شابة على خلق طيب تصغرني 9 سنين ولم نرزق بأولاد، وفي النهاية تأكدت عن طريق الكشوفات الطبية بأن الله جلت حكمته قد ابتلاني بالعقم، علما بأننا على وفاق عائلي عظيم، فهل علي أن أطلق زوجتي؟ أبدا. عملا بالحديث الشريف علما أبداً بأنها ترفض ذلك. أبدا. طلقها إزاي؟ طلقها في حالة واحدة إن طلبت هي الطلاق بس، ما دام ما طلبتش الطلاق طلقها ليه؟ لا ضرر ولا ضرار، هذا إذا كان الأمر بيدك، بيدك. معنى لا ضرر ولا ضرار يعني إيه؟ يعني ولا تضر نفسك ولا تضر غيرك. هل أنت بوجودك أو بأنك عقيم هل انت ضريت حد بايدك؟ ولكن الله يقول ويجعل من يشاء عقيما. يبقى مين اللي جعلك عقيم؟ الله. مين اللي كتبك زوجا لها؟ الله. مين اللي ما اردش لها انها تاخد راجل يجيب لها عيال؟ الله. انت مالك ومال الموضوع؟ انت بيدك حاجه انت ما طرتهاش. وبعدين ويخلق ما لا تعلمون، حد عارف بكره في ايه؟ والطب بيغلط، والنهاردة الطب بيقول لك انت السبب، من عارف؟ يمكن لو هي كشفت تبقى هي السبب، ويمكن لو طلقتها واتجوزت واحد تاني يطلع عقيم برضو، يبقى عملنا ايه؟ تتجوز واحد تاني مش عقيم وما تخلفش. ليه؟ المقابلة ما تتمش، المقابلة ما تتمش. انت عارف المقابلة دي عبارة عن ايه؟ حاول، انت عارف جمهورية مصر العربية؟ عارف الصحراء الشرقية اللي هي شرق الدلتا وشرق النيل اللي تخش بقى على السويس والعريش وسينا؟ عارف الصحراء الغربية اللي هي بقى الواحات وتوصل لحد مرسى مطروح وتعدي ليبيا والمغرب وكده؟ هات بني آدم حطه في سينا، في صحراء سينا، وهات بني آدم تاني وحطه في الصحراء الغربية. ما تقولش ده مكان ده، ما تقولش ده لمكان ده، ارمي ده هنا وارمي ده هنا، وقول لهم يلا يا جماعة شدوا حيلكم وتقابلوا. تفتكر انهم يتقابلوا؟ اظن مستحيل، اظن مستحيل، لانه ما هلكش من العطش هيهلك من التعب، وما هلكش من التعب هيتوه. ها؟ وان ما تهش هو التاني هيتوه، وما هلكش ده التاني يهلك، ويستحيل يتقابلوا فين؟ صحراء سينا والصحراء الغربيه، ويتقابلوا فين يا ترى؟ هيتقابلوا في القاهره ولا في المنيا ولا في اسيوط ولا في كفر الشيخ؟ فين حته؟ متخيل المثال ده؟ الراجل اللي في صحراء سينا الحيوان المنوي، والراجل اللي في الصحراء الغربيه بويضه المراه، بيتقابلوا او ما يتقابلوش، اللي بيقابلهم ببعض ربنا. واللي ما يقابلهمش ببعض ربنا. المثال ده مثال حقيقي حقيقي. ازاي حقيقي؟ ازاي عارف ازاي؟ الحيوان المنوي مدة حياته مرهونة ومدة حياة البويضة مرهونة. البويضة بتاعت المرأة تعيش 24 ساعة فقط، فان ما قابلتش صاحبها في خلال 24 ساعة تموت. والحيوان المنوي حياته 48 ساعة فقط، فما قابلش صاحبته في خلال 48 ساعة دول يعمل ايه؟ يموت. يبقى مطلوب المقابلة في خلال قد ايه؟ 24 ساعة. يا هو يجي قبلها ب 24 ساعة، يا يجي بعدها بأقل من 24 ساعة، يا يجي في وقت واحد. بعد كده لما تمسك البويضة والحيوان المنوي حجمه بالنسبة لحجم الرحم، تلاقي ده يساوي بين حجمك بالنسبة لحجم صحراء سيناء. واضح ولا مش واضح؟ فعشان يتقابل الحيوان المنوي بالبويضة ده مسألة معجزة لابد أن تحدث بأمر الله. فلا يشترط لحدوث الحمل أن يكون الرجل منجبا والمرأة كذلك أبدا، وإنما الشرط إيه؟ قالوا ربنا لله ملك السماوات والأرض يخلق. شوف بقى، يخلق خلق، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم بما يصلح أمركم، قدير على أنه يديك عيل أو ما يديكش، يديك راجل أو يديك بيت أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فيبني الست بتاعتك عقلة وبتحبك ما تسيبهاش، وده لا ضرر ولا ضرار، ده رحمة من الله. بس لا أستطيع أن أقرأ أو أكتب، ولكني أسمع كل يوم جزءا من القرآن الكريم حتى أتمه 30 جزء على مدار الشهر، فهل أخذ ثوابا على السماع مثل الذي يقرأ؟ لا، تأخذ أكتر، تأخذ ثواب أكتر من اللي بيقرأ. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ضمنها، ضمنها، ضمن لك الرحمة أيها السامع. تعال نشوف القراية بقى، قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال لعلكم ترحمون، قال فاقرأوا ما تيسر منه. شوف الفرق. طبعا ربنا هيدي دول وهيدي دول، لكن اللي هيسمع وحرمه ربنا من القرايه والكتابه هياخد ثواب ايه؟ اكتر. نعم. اخترت احدى الفتيات زميلتي في العمل وهي مؤدبه وخجوله، وعندما زرت اهلها بالبيت اتضح لي ان والدها لا يفيق من الخمر، وان والدها هذا يعمل هذا الخمر بمعرفته، وقد تشترك معه هذه الفتاة في تصنيعها وبيعها أيضا، وإن كانت قد نفت ذلك قل لي بربك وانصحني لله سبحانه وتعالى أن أستمر في هذا الأمر أو أتركه، علما بأن الناس يقولون إن الفتاة هذه تصلي وتصوم. نصيحتي لك هي نصيحة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فهذه الفتاة يا بنية نبتت في منبت سوء، بس ببساطة خالص. فلا أنصحك بإتمام الزواج بها أبدا، ما أنصحكش بهذا. نبتت في منبت سوء، أبوها سكين بيصنع الخمر ببيته، ده مش بس يعني بيشرب، ده خمرجي. يعني مسألة طبعا ربنا يعفي عنه، أنا مش بلوق، مش يعني مش بغتابه ولا بعيبه، لكن ربنا يعفي عنه. طب وبعدين؟ وبعدين دي طبعا أنت تأمن أن أبوها يقوم عليها بالليل وهي سكران؟ هل أمنت ذلك؟ دي ضمن المشاكل اللي جات لي في يوم من الأيام هنا في المسجد بتاعك ده، وجات لي فتاة وقالت أن أبوها كان سكران ودخل عليها بالليل وهي نايمة، وهو سكران دخل يجامعها. السكران ما يعرفش يفرق بين مراته وامه، ما يعرفش يفرق السكران والخمر ام الكبائر. وبعدين انت نفسك بتقولي البنت قد تساعده في صنع الخمر. طب ما خلاص بقى لعن الله الخمر وشاربها وعصرها والمعتصره له ومش كده وحاملها والمجالس لها والمحموله له وشريها وبيعها، ده بيت ملعون يا ابني باللي فيه. نعم. ما راي الدين في المنتحر؟ هل يجوز ان نمشي في جنازته؟ راي الدين في المنتحر ما نقدرش نقول راي الدين، يعني نقول راينا نحن في هذا الامر. المنتحر ما نعرفش هو مات ازاي، لكننا نصلي عليه طالما كان مسلما ونمشي في جنازته، اذ ربما ان يكون قد انتحر حاله جنون مؤقت، يعني جت له الجنينه فجاه، الجن فجاه انتحر، والمجنون ليس عليه حرج ونحن لا ندري، من هنا بنصلي عليه. اما اذا دريت يعني وقف كده وقال لك ما فيش دين وما فيش مش عارف ايه وكفر وهو كافر عاقل وانتحر وهو يعقل ما يفعل، لا طبعا لا يصلى عليه ولا يدفن حتى في مقابر المسلمين. لكن ده امر لا يتبين يا ابني، لا يتبين ابدا. يعني انا شفت حالات بالشكل ده، ناس عاديه وكويسه ولا يتوقع منها مثل هذا الفعل ابدا ابدا، وفجاه يقول لك فلان سر البوليس النكده، يا نهار اسود ليه في ايه ازاي وحصل ازاي، حاجه جات له في مخه. فما دام مسلم نصلي عليه ونسال الله تبارك وتعالى ان يتولاه. نعم. رزقني الله بمولود ذكر منذ عام ونصف، فهل يصح أن أعمل له عقيقة هذه الأيام، وما شروطها وكيفية توزيعها؟ ما فيش أولا وقت ممكن تعملها العقيقة النهاردة، ممكن تعملها بكرة في أي وقت، وربنا يبارك لك في المولود بتاعك وننشئها صالحة إن شاء الله. العقيقة لها شروط، شروطها زي شروط الأضحية، لك أن تأكل الثلث وتتصدق بالثلث وتهدي أقربائك وأصحابك إيه الثلث، زي بالضبط الأضحية. العقيقة يعني ممكن تعزم شوية ناس أصحابك وتعملهم فتة وشوية لحمة على التلت، والتلت التاني تاكله أنت وأهل بيتك، تشيلوه تاكلوه بكرة ولا بعده، وتلت تفرقوا على الفقراء، وتلت تفرقوا على الفقراء. آخر سؤال، امرأة طلقت بحكم ابتدائي واستأنف الزوج الحكم، وأثناء النظر في قضية الاستئناف توفي الزوج، والسؤال هل تكون المرأة مطلقة أم أرملة، ومن أي تاريخ تحتسب فترة العدة؟ طبعا المرأة في الحالة دي ما هتكونش مطلقة أبدا، لأنه طالما لم يصدر حكم نهائي يبقى لا زال الأمر معلقا، وبالتالي تبقى هي في عدة زوجها، وتحتسب العدة من تاريخ وفاة الزوج، من تاريخ وفاة الزوج تحتسب إيه العدة. يعني مثلا ما نجيش نقول انه بني ادم لا ياتي امراته، لا يقربها لمرض او لعجز او الى اخره، ثم طلقها تتجوز ثاني يوم. ليه؟ تقول لك انا ماليش عده. مالكيش عده ليه؟ جوزها ما بقربها لهاش بقاله سنه، ما قرب لهاش بقاله سنه، يعني مش ممكن تكون حامل. يبقى طب وبعدين؟ يبقى مالهاش عده ولا يبقى لها؟ ها؟ يبقى لها، لأن العدة لم تجعل للحمل بس، العدة جعلت لإيه؟ للمراجعة كذلك. وعدة المتوفى عنها زوجها 14 و10 أيام لتيقن الحمل، إيه كمان؟ افرض إنها ما بتحملش، افرض إن الزوج عقيم، افرض إن الزوج كبير السن ولا يطيق، هل لما يتوفى الزوج يبقى في العادة مالهاش عدة؟ لا لها عدة، العدة هنا إيه؟ لتبين الحمل؟ لا، حداد على الزوج، احترام له ولمشاعر اهله، احترام للميت، حداد على الزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يحل لامرأة مؤمنة ان تحتد فوق ثلاث الا على زوج 4 أشهر و10، يبقى 4 أشهر و10 أيام دول ايه؟ حداد. لا يصح لها التزين، ولا يصح لها الخروج، ولا يصح لها السفر، ولا يصح لها ما يصح للمحتدة، الحداد على الزوج. فدي مش عدة تباين حمل بس، ده عدة لتبرئة الرحم، وأيضا لإيه؟ ده الطلاق أنا شرحته على المنبر هنا وأبينت جميع أنواع الطلاق. وتذكروا أن أنا قلت أنه الطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وقد جامعها، أو أن يطلقها في حيض، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، تبقى لا يمكن تكون حامل، يبقى يستحيل تكون حامل. يبقى أي إنسان يطلق مراته طلاق سني يستحيل تكون حبلة. ليه؟ لأن جات لها الدورة ثم طهرت من الدورة، بدم جات الدورة تبقى الرحم إيه؟ بريء. خلاص؟ ما نقولش الرحم نظيف، نقول إيه؟ بريء. لأن لما تقول نظيف عكس النظافة إيه؟ مش صح. ولذلك أما عبروا الفقهاء والعلماء قالوا يستبرأ الرحم. خلاص؟ نرجع تاني ونقول بقى بدم حاضت المرأة يبقى الرحم إيه؟ بريء. خلاص؟ لا يجامعها يبقى الرحم إيه؟ بريء. فإن طلقها يبقى الرحم إيه؟ بريء. يبقى لا يمكن هتكون حبل. يبقى العدة بقى الثلاث قروء دي ليه؟ شفت بقى؟ لعل الله أن يحدث بعد ذلك. شفت إزاي بقى؟ فهمت أنا لسه؟ فالعبرة بقى مش إنها بطنها مليانة، بيجامعها ما بيجامعهاش في المحكمة بيننا وبين بعض قضايا، ده أنا سايبها بقى لثلاث سنين. لا أبدا، تحتسب العدة من يوم الطلاق النافذ، سواء كان هو المطلق أو طلق عليه القاضي، أو تحتسب العدة من تاريخ الوفاة سواء كان مفارقا لها أو يعني ملاصقا لها، ما تفرقش. يعني واحدة جوزها مسافر بقاله سنة، مسافر بقاله سنة ما جاش جنبها ومات، خلاص تتجوز تاني يوم؟ لا، لها عدة برضو. قد ايه؟ 14 و10 ايام. وضحت؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنصلي العشاء سوا، ثم تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين. ويوم الجمعة يا جماعة زي ما النظام بتاعنا كده، هيبقى برضو إن شاء الله إيه؟ يوم الايه؟ يوم الجمعه. خلاص عرفتوا المداخل والمخارج، وفوق برضو مكان لكم وكل حاجه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا بخير.